سألت كده عرضك طوعا وسكينة وطينا طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1281. قال المصنف: في جواز نكاح أولاد أبي المرتضى الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضع نسبا وفي أولاد الفحل مطلقا قولان أقربهما الجواز. في المراد من هذه المسألة كما هو في المخطط أنه البحث بينما أنه سؤالنا هكذا: هل يجوز لأولاد أبي المرتضى؟ فنفترض عندنا مرتضى، صحيح؟ المرتضى عنده أب، فهذا أبي المرتضى. كلامنا في أولاده، يعني أولاد أبي المرتضى. واضحة الصورة؟ سيد؟ أعتقد ما أعتبرت. كلامنا في هذا اللي على مربع، دائما على المربعات، يعني هذا محل النزاع، محل الكلام. اللي هو في الدوائر، يعني هذا وش هذا؟ توضيح المسألة، اللي هو كلام كلامنا في المربعات. فهل يقع، هل يصح لأولاد أبي المرتضى أن يتزوجون أولاد المرضعة وأولاد الفحل، أولاد صاحب اللبن، أو لا، أو لا يجوز؟ في هذا محل الكلام. وذكرنا بأنه عندما نقول أولاد الفحل مطلقا سواء كان نسبا أو رضاعا، أما أولاد المرضعة كلامنا في النسب كما ذكرنا أمس. خب نقول وين الشبهة هنا؟ أين محل الإشكال؟ يعني ما هو مورد الشبهة لكي نطرح هذه المسألة؟ كل مسألة نطرحها لابد أن يكون هناك توهم أنه فينا حرام في احتمال الحرمة وفي احترامات في احتمال للحل للحلية. نقول إذا رأينا المرتضع بالنسبة إلى المرضعة فإن المرضعة هي أم للمرتضع، صحيح؟ فيكونون أولاد المرضعة هم عبارة عن إخوة إلى المرتضع، جيد؟ عندما نقول أولاد أبي المرتضع ما معنى أولاد أبي المرتضع؟ يعني إخوان المرتضع. ولهذا بعض الفقهاء يقول أولاد أبي المرتضى هل يجوز لإخوان المرتضى؟ جيد؟ لكن هذين الإخوان لم يرتضعوا من هذا اللبن، زين؟ كيف تمطر؟ زين؟ جيد. فكلامنا حينئذ زين؟ تفتيه مطر؟ نقول بأن المرضعة قد أرضعت فقط المرتضع ولم ترضع إخوانه. زين، فالمرضعة هي أرضعت فقط المرتضع، جيد؟ ولم ترضع إخوانه أولاد أبي المرتضع، إخوانه الذين هم أولاد أبي المرتضع لم ترضعهم المرضعة. ركزوا أيه؟ ركز عندك هذا. فالمرضعة فقط وفقط أرضعت المرتضع، فالمرتضع لا إشكال ولا شبهة أنه يكون أخوان وإيش؟ إخوان أولاد المرضعة. لكن هذه المرضعة حسب بحثنا لم ترضع إخوان ولا أولاد أبي المرتضع، فأبو المرتضع عنده خمسة أولاد فقط وفقط، هي أرضعت من؟ هي أرضعت المرتضع، أما الباقي وهم الأربعة لم ترضعهم. فسؤالنا أنه لا إشكال ولا شبهة أن المرتضع يحرم عليه أن ينكح في أولاد المرضعة، لكن هل أخوانه وهو أولاد أبي المرتضع الباقين الذين لم يرتضعوا من المرضعة يحرم عليهم أن يتزوجوا من أولاد المرضعة ومن أولاد الفحل أو لا؟ واضح لعنى احتراما؟ نقول قد يوهم، قد يتوهم إنسان بأنه يحرم. ليش؟ لأنه إذا كان أخوي يحرم عليه أن ينكح امرأة، أنا وأخوي بنفس الحكم. فكما أن أخي زين يحرم عليه أن يتزوج بأولاد المرضعة لأنهم إخوانه، فإخوان أخي أيضا بمثابة إخوان، لأن إخوان أخي بمثابة إخواني، فيحرم النكاح منهم. يقول المصنف هذا الكلام ليس بصحيح، لأنه هناك فرق بين المرتضع وإخوانه، لأن المرتضع هو إخوان لأولاد المرضعة، واضح؟ لأن المرضعة قد أرضعته فصار أخا لوجه أخاه لأولاد المرتضع، أما الباقي من الأولاد هم إخوان إخوانه. تفتح المطالب، ولم يدل دليل على أنه إخوان الإخوان عنوان محرم، إنما دل الدليل من العناوين السبعة أنه يحرم عليك أن تنكح أختك، مو أخت أخوك. هذه أخت أخوك. نعم في باب النسب أخت أخوك يلازم أن تكون أختك. فإذا جئنا إلى باب النسب فإن أخت الأخت ولازم كونها أختك. فعنوان أخت الأخ إذا نظرنا إلى في باب النسب فإنه يلازم عنوان النسب وهو الأخت. أما في باب الرضاع أخت الأخ ليس بالضرورة أن تكون هي أختك، لأنه صار هذا أخ لها بورقة الرضاع وأنا لن أرضع. وهذا ما يعبر عنه بحث المنزلة، هل أنه نقول بعموم المنزلة أو لا نقول بعموم من المنزلة؟ وش هي عموم المنزلة؟ عندنا عناوين، فكر، عندنا عناوين. لو أتينا لها في باب النسب فإن هذا العنوان يلازم عنوان نسبي من العناوين السبعة، لكن إذا أتينا إليه في باب الرضاع فإنه لا يلازم عنوانا من العناوين السبعة. فهل الدليل الذي يدل على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ أنه الرضاع مثل النسب، فحتى لو كان عندنا عنوان يلازم عنوانا نسبيا في باب النسب فيحرم أيضا في باب الرضاع أو لا يحرم في باب الرضاع؟ نعم. فهنا نقول العنوان الموجود عندنا بالنسبة إلى أولاد المرتضع أن هؤلاء أخوات من؟ أخوات أخيهم. أخوات أخيهم في باب النسب قطعا أنه يكون أخوه، هاي تكون أختهم، فإن أخوان أختك. جيد، هذا يلازم عنوان نسبي والأخت محرمة من النكاح، لكن في باب الرضاع هل يلازم؟ في باب الرضاع لا يلازم. فبعض الفقهاء يقولون بعموم المنزلة أنه كل ما ثبت عنوان نسبي وكان مفكر أخت الأخ أخو الأخ أم أخت الأخ، لكن هذا يلازم عنوان، يلازم عنوان نسبي فهو محرم. فكذلك أيضا يكون في باب الرضاع محرم. شيخ يقول لا، نقول بعموم من المنزلة، من عموم المنزلة. بالتالي هذا غاية ما في المقام هنا بأنه هذه أولاد المرضعة وأولاد الفحل أيضا يكونون عبارة عن أخوات لأخيهم، وأخت الأخ ليس عنوان بنفسه محرم. شوفوا لهذا نقرأ العبارة حين تفككها. يقول في جواز نكاح أولاد أبي المرتضع، بعبارة بعض الفقهاء أولاد أبي المرتضع عبارة عن إخوة المرتضع وأخواته، هذا عن أولاد أبي ويش أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن، لأن الذي ارتضع فقط هو المرتضع، أما باقي إخوانه لم يرتضعوا من هذا اللبن. يقول في جواز نكاح أولاد أبي المرتضع في أولاد المرضع، هل يجوز لأولاد أبي المرتضع أن يتزوجون في أولاد المرضع نسبا وفي أولاد الفحل مطلقا نسبا ورضاعا؟ قولان، عموم المنزلة وعدم عموم المنزلة كما ذكرنا، أقربهما الجواز، لا نقول بعموم المنزلة. والعنوان الموجود هنا في الباب أن هؤلاء الأولاد المرضعة وأولاد الفحل هم أخوات لإخوانه لأخيهم، وأخت الأخ ليس بالضرورة أن تكون أختين لي لا في باب النسب. يقول هذا الجواز إذا لم يكن، يقول هذا، احنا قلنا في الجواز، إذا أتينا بالجواز، يقول هذا يعني الجواز، إذا لم يكن مانع من النكاح، أنه قلنا بأن أولاد أبي المرتضع يجوز لهم أن ينكحوا أولاد المرضع أولاد صاحب اللبن، هذا على فرض أنه ما عندنا مانع آخر في البيت، فلو فرض ما موجود مانع آخر في البيت يحرم، لكن يحرم مو من باب أنه أولاد أبي المرتضع يحرم عليهم النكاح في أولاد المرضع، إنما لهذا الماء المانع. يقول هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو ثبت، كما هذا بيان إلى ويش بيان إلى عدم المانع. زين، وكما عبارة شرح، كما إذا كان الأولاد من زوجة أخرى ليست بنتا لصاحب اللبن، وإلا يعني وإلا لم يجوز. خلنا نشرح أن لم يجوز لأنه مستوضح أن لم يجوز، إذا اتضح لم يجوز يتضح تضح الباطل الجواب. خب هذا بيان لأنه بيان إلى مطلب ثاني. خب كلامنا كان في بحثنا هكذا، لو فرضنا بأن عندنا مرتبط، جيد؟ عندنا مرتبط، هذا عندنا صاحب لنا وعندنا مرتبط، جيد؟ هذا المرضى عندها أو لا، وصاحب لنا عندها أو لا، والمرتبط عند أب، وهذا لك عنده أو لا، فكلام كلام هكذا. هل يجوز لأولاد أبي المرتبط أن ينكحوا أولاد صاحب لنا أولاد المرضى؟ هي بحث حسنا، صحيح؟ ما تفرق حسنا. يقول المصنف تارة نذكر بأن أبو المرتضى من هي زوجته، نفترض بأن زوجة أبي المرتضى من بنت لصاحب اللبن، يعني هذا صاحب اللبن أنت أبنات ابنية من بناته تزوجها من أبو المرتضى فتزوجها، فأنجبها ولدا جيد. خب فننفي أولاد أبي المرتضى مثلا، زين، فعندنا أولاد أبي المرتضى هل نعطي الزواج لا قبل جيد مثل المطر؟ إذا أتينا هذه المسألة، وش سؤال؟ هل يجوز لأولاد أبي المرتضى أن يتزوجون أولاد صاحب اللبن أو لا؟ نقول هذه بنت لصاحب اللبن، وهؤلاء أولاد لصاحب اللبن، فما هي العلاقة بينها بين صاحب اللبن أولاد صاحب اللبن؟ خلاص هذا لا. فأولاد أبي المرتضى هم بالنسبة إلى بنت صاحب المال غطيت. فتصير أولاد أبي المرتضى عبارة عن، هذه أولاد أبي المرتضى يكون عبارة عن من يكون عندنا أولاد أولاد أخت لأولاد صاحب لبن، واضح؟ جيد؟ ها؟ شوف أولاد أبي المرتضى عبارة عن من هي؟ عبارة عن أولاد أبي صاحب اللبن، من هي بنت صاحب اللبن؟ من صاحب العبارة عن أخت زين لأولاد صاحب أولاد صاحب اللبن، جيد؟ ها شكرا. أولاد أبي المرتضى عبارة عن أولاد من صاحب اللبن، أولاد من صاحب اللبن، صحيح الكلام؟ أولاد من صاحب اللبن، خلينا نفكر بالضبط، من هي خدمة الأولاد؟ من هي من صاحب اللبن؟ عبارة عن أخت لأولاد صاحب لن، هذه بنت صاحب اللبن، هل هي أخت في خصومة؟ تصير أخت أولاد صاحب اللبن، ونقول هذا عنوان محرم، هذا عنوان محرم، فأولاد أبي المرتضى يحرم عليهم أن يتزوجون أولاد أخت، لأن أولاد صاحب اللبن، لماذا؟ لأنه نقول الأولاد هذه اللي تزوجها من يحصل تسلم تسلم تسلم خالق يريد، فإذا هذا عنوان عنوان محرم. طب هذا العنوان المحرم من وين نشأ؟ نشأ من قولنا أولاد بنت صاحب اللبن، فلما قلنا بنت صاحب اللبن صارت أخت أولاد صاحب اللبن، لو فرضنا بأن زوجة هذا الأهل هي غير بنت صاحب اللبن جسد المشكلة؟ لا تزال المشكلة، لأن المشكلة في هذا الفرق إنما أتى من عنوان كون زوجة الأهل الذين أنجب الأولاد هم عبارة عن بنت لصاحب اللبن، فقلنا بأن أولاد أبي المرتضى هم أولاد بنت صاحب اللبن، وبنت صاحب اللبن هي عبارة عن أخت لأولاد صاحب اللبن، صحيح؟ طب لو شفت بنت صاحب اللبن، لو شفت بنت صاحب اللبن تقول هل من خلال نستخرج أخت أولاد صاحب اللبن؟ ما تستخرج أو خاطر لا نستخرج أخت أولاد صاحب اللبن، والإشكال نشأ من أنهم أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن، فقلنا هكذا يحرم عليكم أيها الأولاد أن تتزوجوا أخت أمكم، هذا كان الزوج، إذا كانت هذه الزوجة ليس عبارة عن صاحب اللبن ولا الزوج، لا الزوج، فالإشكال هنا فقط وفقط لو كان زوجتي هي بنت ولد صاحبه الا واضح مثلا. لو كان يعني زوجتي إذا كان الأولاد يا أولاد أولاد أب المرتضى من زوجة هذه الأولاد من الناشئين هذول من الناشئين ناشئين من زوجة هذه الزوجة بنت لصاحب الدم أما إذا ما كانت بنت ما أخذ إشكال يقول كما إذا كما بيان دواء لعدمه معنى إذا ما كان معنى لم يكن مانع من النكاح من نسب او سبب كما هي كما بيان لي وايش لم يكن مانع اذا ماكو مانع كما اذا كان الاولاد اولاد ابي المرتضع من زوجته هذه الزوجه اخرى ليست بنتا لصاحب اللبن كما مثلنا فقط المانع اذا كانت بنتا لصاحب اللبن والا يعني لو كانت هذه الزوجه من بنت صاحب اللبن لم يجوز كما في المثال المتقدم هذا المثال الذي كما إذا كان أولاد من الزوجة هذا المثال لأن ليش لا يجوز لأن أولاد أبي المرتضع شوف أولاد أبي المرتضع عبارة عن أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة واضح المطلب نعم فنقول للأولاد يحرم عليكم أيها الأولاد أن تتزوجون أخوات أمكم هذا مسألة 1282 لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمت إن كان قد دخل بالمرضعة أو فرض الإرضاع بلبنه مع عدم الدخول ما هو المراد من هذه المسألة؟ المراد من هذه المسألة هو هكذا لو فرضنا أن شخص متزوج زوجتين عنده زوجة كبيرة وعنده زوجة صغيرة قامت الكبيرة وأرضعت الصغيرة الزوجة الكبيرة أرضعت الزوجة الصغيرة ماذا يترتب على ذلك؟ نقول يايد إذا أرضت هذا الفرق سيد كنا صار حاطين ناس زوج بنتين واحد متزوج زوجة كبيرة واحد متزوج صغيرة زوج هذا الشخص تزوج كبيرة وصغيرة فقامت الكبيرة تحب الصغيرة فأرضعتها حبا لها زين فماذا يلزم على ذلك نقول يحرم عليك أيها الزوج يا صاحب الزمان كليهما الزوجة الكبيرة والزوجة الصغيرة لماذا نقول الزوجة الكبيرة عندما أرضعت الزوجة الصغيرة صح أن يقال للزوجة الكبيرة أنها أم زوجته صحيح أم صحيح أم زوجته أم زوجته ويحرم زوجته الصغيرة فأم زوجته ويحرم على الشخص أن يتزوج وأن ينكح أم زوجته بمجرد العقد هذا بالنسبة للزوجة الكبيرة ويصح له لنا أيضا أن نضع يدنا على الزوجة الصغيرة فنقول أيتها الزوجة الصغيرة أنت بنت زواج للزوجة الكبيرة لله، ويحرم على الشخص أن يتزوج بابنة زوجته إذا دخلت الزوجة الأم كما دخلنا إذا دخلت الكبيرة للزوجة. إذا الشخص تزوج امرأة ودخل بها يحرم عليه أن ينكح بنتها، صحيح؟ ونقول قطعا صار وعادة صار لكم عصار دخول ثم يكون صار دخول لأنها أرضعت فأرضعته من ما من مائه فصار دخول النتيجة فتحرم عليه. شفت المطلب؟ إذا تحرم كليهما. إذا لو ما صار دخول لو فرضنا أنه لم يصار من وضع شبهة يعني فرض لأنه هذا اللبن درب الكبيرة من وضع الشبهة فأرضعت وإيش؟ فأرضعت صغيرة فلم يصير دخول. مقتضى القاعدة ماذا نقول؟ لأن المحرم منهما فقط المحرم هي فقط من الكبيرة لأن الكبيرة هي أم زوجته وتحرم الكبيرة بمجرد العقد. أما البنت لا تحرم لأنها لم يدخل بأم لأنه لم يدخل وإيش بأمها، صحيح؟ إنما تحرم البنت إذا دخلت شخص بيت بالزوجة. هي مقتضى القاعدة، صحيح؟ عندنا فرض واحد يقول المصنف نقرأها يقول لو أرضعت كبيرة الزوجتين. أهم شيء تعرفون شنو الطعام المطلوب من العبارة. زين لو أرضعت كبيرة الزوج فلما نستدرك من الزوجتين كبيرة وصغيرة فلو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما صغيرة الزوجتين حرمتا ولكن حرمتا بملاكين مختلفين إما أم الزوجة أو بنت الزوجة. إن كان قد دخل بالمرضعة هذا شرط لتحريم البنت ليس شرطا لتحريم الأم لأن الأم تحرم بمجرد العاق فهذا الشرط فقط لتحريم وش؟ لتحريم البنت والسيأتي أنه إذا اختل هذا الشرط تحرم فقط وفقط من الكبيرة. يقول إذا كان قد دخل بالمرضعة فتحرم بنتها أو فرض الإرضاع بلبنه مع عدم الدخول. خب لو فرضنا أنه صار الإرضاع بلبنه يعني هو صاحب اللبن، صحيح؟ يعني ما صار اللبن من وصف شبهة مثلا لا بلبنه فنقول بمجرد أن يكون الإرضاع بلبنه أيضا تحرم كليهما. ليش؟ إذا وضعنا إن على الكبيرة تحرم واضح لأنها من أمه زوجته. المشكلة ليش هذه الزوجة الصغيرة تحرم؟ لأنها بنته، صحيح؟ لأنه صاحب اللبن أبوها فتكون هي بنته مو بنت زوجته، بنته وبنته عنوان محرم لأنه بأش بنت عنوان محرم من وإيش من النسب. فنقول بأنه ما يحرم بالرضا يحرم بالنسب ما يحرم من النسب يحرم بالرضا أو يحرم بالرضا ما يحرم من النسب. واضح مطلب؟ كما لو أرضعت زوجة أخرى نعم فتصير عبارة عن وش بنته. يقول أو فرض الإرضاع بلبنه لأنه تصير حينئذ وش تصير ابنته مع عدم الدخول. وإلا يعني لو فرضنا أنه لا يوجد دخول بالمرضعة وفرضنا أنه لم يحصل الإرضاع بلبنه حرمت هي التي فقط الكبير كبيرة. يقول من باب الاحتياط الاستحبابي لا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المرتضعة من باب النواش احتمال أن تكون ما زالت محرمة فتجديد العقد لا يترك لا بأس. يقول احتمال بأنه صار فراق احتمال أنه هذا مو احتمال مو بحرمة احتمل البين احتمال بأنه ببركة صار رضاء الكبيرة للصغيرة صار فراق بين الصغيرة وبين الزوج في توهم كذلك فنحن نحتاج إلى تجديد العقد لكي نقطع هذا الإشكال إشكال الفراق فقط. قال لو أرضعت الأم من الرضاء الزوجة الصغيرة ما هو المراد من المسألة دي؟ لو أرضعت الأم من الرضاء الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفعل حرمت. المراد من هذه المسألة هو كذلك. لو فرضنا انتم سووا نفس الكتاب عندنا زوج زوج جيد حيث الوصف زوج وعندنا زوجة تحت زوجة اللي هي زوجته وافترضنا ان هذا الزوج هو ولد ولد رضاعي من ام فافرض فوق ان ام رضاعية عندنا فعندنا ترتيب ام رضاعية عندنا زوجة اللي هو ولد لهذه الام الرضاعية وعندنا زوج زوجة اذا جاءت هذا اول مسألة بحثنا هذا حسي يتضح لو جاءت هالام الرضاعية اللي هي ام لهذا الزوج وارضعت زوجته فهذه الام الرضاعية هم ارضعت زوج يا متغير وهم ارضعت الزوج الزوجة فنقول يحرم على الزوج ان يتزوج بزوجته ليش اول قام الزوجين قام زوجة صغيرة يحصل فراق لماذا يعني يصير اخوان صحيح لانه الزوج والزوجة صارا اخوان بسبب ايش بسبب هذه الام الرضاعية لكن مع شرط كما ذكرنا ان الاخوة الرضاعية يشترط بها اتحاد قال لو ارضعت الام من الرضاع جيد فضلت من الرضاع يعني ام الولد ام الزوج الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفحل لكي تصير اخوة رضاع رضائية حرمت من حرمت حرمت الزوجة على الزوج يقول وفي حرمة ام الولد من الرضاع في نفس مسألتنا معدد أم رضاعية عدل من أم رضاعية زوجة هذه المرضع لها أم ثاني السؤال بعدين هل أم الولد من الرضاع أي أم الولد من الرضاع صار ثلاث للفوز أي أم الولد من الرضاع أم كلام الحين أي أحسن أم الأم أم الولد هل أم الولد من الرضاع تحرم على الولد أم تحرم يعني هل يجوز لهذا الولد الولد يحرم ان يتزوج بام رضائيه صحيح احنا قلنا الولد الحين يحرم على زوجته يعني نفس الوجه تصير اخته ويحرم على ايضا ام رضائيه لان امه الحين كلام امه زين امه يحرم على تزوج من الولد او لا يحرم ان تتزوج من الولد هنا فيه قولان وفضل قول يقول بان حرام لأن هذه الأم لما صارت أم لهذه الرضاعية وهذا الولد أم لهذا فصلها لعبارة وانش جدته فصلها بنت من النسب فتحرم ببركة النسب جاي لأن هذا عنوان نسبي بنت بعد صد وقول يقول أن ما حرمة ليش لأنه إذا أتينا إلى الأم الرضاعية إنما تحرم على الولد لأنه أمه من الرضاع بسبب الرضاع وهذه أم الأم لم ترضع هذا الولد فمن أين تحرم إنما تحرم الأم على الولد لو فرضنا أن هذه الأم الكبيرة وهذا الولد كلاهما مرتضعين من فحل واحد إيه جاي واضح أول شيء النسب السبب يقول ما في نسب أصلا خطأ ما عندنا نسب النسب بدك النسبية هذا الولد ليس ابنا لأم الولد ليش بالترتيب نجي لأم الولد هذه أم بالرضاعة صحيح أنتم ماذا قلتم في سبب التحريم أن أم هذه الأم تعتبر أم إلى هذا الولد هذا كلام باطل ليش لأنه نسألكم أن هذه الأم الرضاعية إنما صار هذا ابن بركة الرضاع صحيح خب هذه الأم ليس لها علاقة مع من مع هذا الولد نعم هذا ولد أم ولد بنتها هذه الأم كبيرة الأم لفوق هذا ولد بنتها من ولد بنتها وهذا ولد بنت بركة الرضاع ليس ببركة النسب إنما تحرم هذه الأم الكبيرة مع هذا الولد لفرض أن في حرم الرضاع وكيف تحصل حمله الرضا؟ انه لو فرضنا ان هناك مرضعه ارضعت تلك الام الكبيره وهذا الولد من فحله واحد ولا يوجد هذا الاثنين والفرضيتين والشيخ يقول انه ما عندنا حرمه اصلا نسبيه ولا شيء الاقرب الجواز ما في اشكال على هذا الرأي انه بجهه الام ما تصير بكتا هذا عنوان غير محرم عنوان غير محرم ده. هذا سيأتي نحن مسألة لاحقة بأن هذا عنوان غير محرم لأنه هذا الولد نسبته إلى الأم الكبيرة نسبتنا عبارة عن بنته زين ولد بنتها وولد البنت مو عنوان محرم العنوان محرم هي البنت ولد البنت صح ولد البنت في النسب هي عبارة عن عنوان تكون تجدد ولد البنت في النسب قطع إذا ولد بنتي قطع أنا أمه هذا في النسب في الرضاع مثابر هذا كله كما نقول بالمنزلة وعلى ما منزلة أي مرضى إذا ما تعنون التحرام وش تعنون الحرمة شوف عندنا عناوين سبعة لابد أن نحرزها في التحرم غير هالعناوين ما تعنون تحسوا بملازمات هذه ملازمات مو صحيحة هذه الملازمات إنما تكون إذا قلنا بعموم المنزلة جيد الآن لو وضعنا لنا على الأمة الكبيرة دي ماذا نقول؟ نقول هذا الولد عبارة عن ولد بنتها نعم في باب نسب ولد بنت قطعا هو أم لكن في الرضاع قطعا أنه أم هذا يلازم عنوان الأمية في باب النسب ليس في باب المطاق مطاق وولد البنت هل عنوان محرم ولد البنت في نفسه؟ هل ولد البنت عنوان محرم ولد محرم؟ خذ تعالوا بعد بحث شوف السيد أخوي السيد أخوي إيه أنت تخالف السيد أخوي في النتيجة لك رأيك قال لو وفي حرمة أم الولد من الرضاعة يعني أم الأم الرضاعية أم الأم الرضاعية السيد غلط مو أم الأم الأم وفي حرمة أم الولد من الرضاعة على الولد لأنها قد حرمت من النسب لأنهم صجدته أو عدم حرمتها لأنه إذا نسبنا أم وأم الولد مع هذا الولد ليس بينهما علاقة محرمة بالرضا إلا في حالة واحدة فرضنا أنه عندهم مرضعة رضعتهم اثنينهم وفي مرضعة ترضعهم أم الولد وهذا الولد لعدم اتحاد الفحل قولان أقواهما سيد خوي أتفضل يقول بالحرمة أنا أشتبه أقواهما الأول يقول بحرمة حرمتها لسبب أنه فيوافق السيد هذه مسألة أخيرة نقرأها الحين يستحب ما في شيء يستحب اختيار في مسألة الرضا المرضعة لابد المرضعة الرضا له تأثير على كما في الروايات على أخلاق وخلقه على أخلاق وخلقيات الإنسان الطفل فهناك تأثير وراثي كما دلت عليه النصوص فلا بد من اختيار المرضعة ذات الصفات الحسنة وذات الأخلاق الحميدة كقاعدة عامة يستحب اختيار المسلمة لا ترضع كافرة يجوز الكافرة لكن يستحب اختيار المسلمة لأن الطفل يتأثر بطباع الكافرة واضح؟ أي أخلاق بعد عدم الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه فهو في الآخرة من خاسرين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه هؤلاء السفهاء الذين يرغبون عن ملة إبراهيم يستحب يقول أنا دعوة أبي إبراهيم عليه السلام يقول يستحب اختيار المسلمة فيجوز حينئذ هذه العبارة أن الإنسان ترضعه الكافرة لكن يستحب أن تكون مسلمة أن تكون وضيئة حسنة جميلة في مقابل وجه مقابلة قبيحة المنظر لأن الولد يتأثر بوجه بالتأثير ورضا على التأثير الوضيئة الجميلة حسنة الوجه العفيفة هي كما بحثنا في بداية الإحكام ما هو المراد من العفيفة هل المراد من العفيفة هو الاصطلاح الذي عندنا معنى المرأة الغير متبرجة والتي فيها حياة أو المراد من العفيفة هي المرأة التي عفت فرجها عن الزنا يعني غير الزانية قلنا بأن كثير من الفقهاء يفسرون العفيفة بالمرأة وجه المرأة التي عفت فرجها يعني غير زانية وفي هناك رواية المقام يبين أنه كراهة أن تكون زانية هي التي ترضع تكون زان أو أن جارها سبب من سبب الزنا كراهة. فهنا أبي فضال منه أنه مش أنها عكست فرجها عن الزنا. بس إحنا عندنا قاعدة باب الرضا أن كل ما كانت المرأة ذات أخلاق حسنة وجميلة فتكون وش تكون أفضل جيد. فيختار كل ما كانت أفضل أفضل من وش ترضى. العاقلة مو المجنونة. فلو كانت مجنونة زين توجد مجنونة دارت اللبن واضح يجوز يجوز الزواج من مجنونة يجوز لوليها أن يزوجها إذا كان هناك مصلحة أو وطأها شخص وطأ شو هتن فصافها لبن. وكذلك العاقلة للرضا. مسألة التي بعدها سهلة جدا إذا هي شرحناها تقريبا. إذا كان للمرتضى له نفسه لأولاد أبي المرتضى إخوانا. إذا كان للمرتضى أخ لم يرتضع معه جاز له أن يتزوج بالمرضعة إن كان ذلك أولاد المرضعة هنا أيضا بالمرضعة وإحدى بنا بناتها. واضح عليك وش واضح مسألة من بلا شيء خب لأنه عند أول جن نقول هذا المرتضى إذا نسبناها للمرتضعة هي أمه بسبب الرضا. أما أخوانه ما في علاقة بينه وبين المرء بين المرضعة فيجوزون فيجوز لهم أن واش أن ينكحوا أن ينكحوا مع أم أخيهم. نعم أم الأخ في باب الست هي أمهم لكن في باب واش في باب الرضا ليس هي أمهم. والمحرم والمحرم في باب النسب بس بالصراحة مبالغ. والمحرم في باب النسب أن تنكح أمه مو أم أخوه تهيئ هذا العنوان غير محرم. وكذلك أو أيضا يجوز له أن يتزوج بإحدى بناتها بنات المرء كما ذكرنا في هذه المسألة اليوم أول ما بدأنا. وإذا كان له أخت لم ترضع معه جاز لها أن تتزوج بصاحب اللبن. ما بين علاقة مع صاحب اللبن لأن صاحب اللبن هو أب لأخيها ويجوز لصاحب ويجوز للشخص أن يتزوج زين ابن أخت ابنته من الرضا لأن أخت البنت ليس عنوانا محرمة. نعم أخت البنت أخت بنتك في باب النسب عبارة عن أختك وضع المطالب لو صعبة أو أحد أولادي نحتاج إلى فتوى قروا من الفتية يا سيد. مسألة 286 يأتي عليها الكلام إن شاء الله.